عظيم القدير الذي هذا القتل الازرق المسحر بابليسي الدجاليه المخدوم على الاكتاف والطهاره ليزيد تسلط الملاعين وكتافه ولوش الاطحال وتعليم المخدومين ظلما وتعديا ليتابعهم الملعونين بانواع الاذى عظيم القدير البصير بكل ملاعين كتاب الاخداد على هيئه بين صورات الصغيره والعناكب والحشرات الملعونه فالذي ينتشرون في الظهر والكتفين وعلى طول العمود الافتقاريه وما يهدون به عبادك في كل حين عليم كبير بصير بكل معامل ومخازن هذه الاخدان والاحضار الملعونه في الجبال والنجوم والكواكب اسالك باسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عن عرشك يا ودود أن تطفنا ونمحو الأختام الإبليسية الزرقاء المسحرة من الكتفين وكاذب الظهر وتجعلها هباء منثورا وتوقد النار الحارقة على كل الملاعين خدامها وتسحبهم من الأجسام الآلاء إلى عين قطرة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عن عرشك يا ودود أن تبطل وتمحو وتجعل هذه الأختام الزرقاء المسحرة من الكتفين وكاذب الظهر اللهم اجعلها لنا أمانا منثورا وتوقد النار الحارقة على كل الملاعين خدامها وتسحبهم من الاجسام الى ما الى عين قصره نسالك باسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عن عرشك يا ودود أن تبطل وتمحو الأختام الزرقاء المسحرة الإبليسية الدجالية من الكتفين وكامل الظهر وتجعلها لنا هباء منثورا وتوقد النار الحارقة على كل الملاعين خدامها وتسحب غذاها من الأجسام إلى عين قطرة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عن عرشك يا ودود أن يحتشد ويتدفق جندك ويبدونا مقرات معادن ومخازن هذه الأحبار والأخدام الملعونة يدمرون ويقصدون الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عن عرشك يا ودود أن يحتشد ويتدفق جندك ويغزونا مقرات معامل ومخازن هذه الأحبار والأختام الملعونة يدمرونها ويقتلون الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفضح الآن كل كتم الإبليسي الدجالي مكتوب على هذا الظهر أو الكتفين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح الآن كل كتم الإبليسي الدجالي مكتوب على هذا الظهر أو الكتف يده بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح الآن كل ختم الإبليسية الدجالية للنجمة الخماسية الزرقاء الملعونة مختوم على هذا الظهر أو الكتف يده بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح الآن كل ختم الإبليسية الدجالية مختوم على هذا القرين أو القرينة على هذا الظهر أو الكتف يده لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح الآن كل ختم ملعون مختوم على هذه القرينة أو القرينة في هذا الظهر أو الكتف يده بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف الآن ويمضح كل ختم إبليسية دجالية مكتوب على هذه القريمة أو القرينة على هذا الكتف يده على هذا الظهر أو الكتف يده بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفضل ويضحى كل ختم الإبليسيين الدجاليين مسحرة المكتوب على هذه القرينة أو القرين في هذا الظهر والكتفين وفي أي مكان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويمحى الآلاء ويكون هباء مدثورا كل ختم الإبليسيين الدجاليين مسحرة المختوم على هذه القرينة أو القرين في هذا الظهر أو الكتفين أو في أي مكان في الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويمحى ويكون هباء مدثورا كل ختم الإبليسيين الدجاليين مسحرة مختوم على هذه القرينة أو القرين في هذا الظهر أو الكتفين أو في أي مكان في الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويمحى ويكون لنا هباء مدثورا كل ختم الإبليسيين الدجاليين مسحرة المختوم على هذه القرينة أو القرين في الظهر والكتفين أو في أي مكان في الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويمحى الآلاء ويكون هباء مدثورا كل ختم الإبليسيين الدجاليين مسحرة مكتوب على هذه القرينة وهذا القرينة في هذا الظهر والكتفين أو في أي مكان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويمحى كل ختم الإبليسيين الدجاليين مسحرة المكتوم على هذه القرينة أو القرينة في هذا الظهر والكتفين أو في أي مكان في هذا الجسم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويمحى ويكون هباء مدثورا كل ختم الإبليسيين الدجاليين مسحرة المختوم على هذه القرينة أو القرينة في هذا الظهر والكتفين أو في أي مكان في الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويمحى كل ختم الإبليسيين الدجاليين مسحرة المختوم على القرينة والقرينة في هذا الظهر والكتفين أو في مكان في الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحرق الآن ويكون تباءً ملتورا كل طلق من إبليسين دجانيا مثبت على القرينة أو القرين في هذا العمود الافتقاري بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويمحى ويحرق ويكون هباءً ملتورا كل طلق من إبليسين دجانيا كل طلق من إبليسين دجانيا محاط بدوائر مثبت على هذه القرينة أو القرين على هذا العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويمحى ويحرق ويكون هباء ملثورا كل طلق من إبليسين دجائين محاط بدوائر مثبت على هذه القرينة أو القرينة على طول هذا العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويمحى ويحرق ويكون هباء ملثورا كل خف من إبليسين دجانية مسحر مختوم على القرينة والقرين في هذا الظهر والكتفين أو في أي مكان في هذا الجسم ويمحى ويحرق ويكون هباء ملثورا كل طلق من إبليسين دجانية محاط بدوائر مثبت على هذه القرينة أو القرين على طول هذا العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة على كل ملايين ختام الأختام ويسحبون الآن من هذا الجسم إلى أي قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح توقد النار الحارقة على كل ملايين ختام الأختام والطلاسمة ويسحبون الآن من هذا الجسم إلى عين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة على كل ملايين عين ختام الأختام والطلاسمة ويسحبون الآن من هذا الجسم إلى عين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة على كل ملايين ختام الطلاسمة وختام الأختام الإبليسية الدجانية ويسحبون الآن من هذا الجسم إلى عين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة على كل ملايين ختام الأختام والطلاسمة ويسحبون الآن من هذا الجسم إلى عين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة على كل الملايين ختام الطلاسمة على كل الملايين ختام الطلاسمة على كل الملايين ختام الأحبار والأحبار ويسحبون الآن من هذا الجسم إلى عين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحتشد ويتدفق شجر الله ويغزون مقرات معامل ومخازن هذه الأحبار والأختام الملعونة يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحتشد لنا ويتدفق جند الله ويغزونا مقرات معامل ومخازن هذه الأسحار والأختام الملعونة يدمرونا ويقتلون الملايين بلا حول ولا قوة

قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وإذا قرأنا القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة على كل ملايين خدام الأختام وخدام الطراسمة ويذهبون لنا من هذا الجسم إلى عين قطرة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة على كل ملايين الأختام وملايين الطلاسمة ويسحبون لنا من هذا الجسم إلى عين قطرة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق وأما من خفت موازينه قومه هاوية وذا أدراك ما هي نار حامية كلا ليلبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن هذه موصدة في عمد ممددة يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر أو من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادها يا عبادي فاتقون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لا يكفون عن ظهورهم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن ظهورهم النار ولا عن ظهورهم لا يكفون عن ظهورهم النار ولا عن ظهورهم لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون قال فذا فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تؤخذ النار الحارقة على كل ملايين خدام الصلاطين والأخدام الإبليسية الدجالية ويسحب الآلام من هذا الجسم إلى عين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تؤخذ النار الحارقة على كل ملايين خدام الصلاطين والأخدام ويسحبون لنا من هذا الجسم إلى عين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد عليكم النار الحارقة يا ملائكتنا وتسحبون لنا من هذا الجسم إلى عين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد عليكم النار الحارقة القاتلة يا ملائكتنا وتسحبون لنا إلى عين قطرة وتسحبون لنا إلى عين قطرة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يزيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وترى المجرمين يومئذ مقربين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار